درسنا في آراء عدد من علماء الشيعة من القدماء من المتوسطين من المعاصرين في عصمة القرآن من الزيادة والنقص، عصمة القرآن عن التحريف. الحمد لله أن اتباعنا لأهل البيت عليهم السلام هذا ركن في مذهبنا، واتباعنا للقرآن لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرنا بالتمسك بهذين الركنين، بهذين الحبلين، بهذين الثقلين اللذين أمرنا الله عز وجل أن نتمسك بهما. عرفنا رأي الصدوق رضوان الله عليه، ويقول اعتقادنا أن هذا القرآن هو ما بين الدفتين، ومن نسب إلينا أن نقول أكثر من ذلك فهو كاذب. كل نسبة لنا تقول بنقص القرآن أو تحريفه فهو كاذب. نعم نحن نقول من 114 سورة، سورة الضحى وألم نشرح في الصلاة، ما يكفي أن تقرأ سورة منهم، لازم تقرأهم ثنتينهم مع بعض. الفيل ولي إلى في قريش، إلى في قريش أيضا يجب أن تقرأها مع بعض. هذا موضوع آخر، هذا لا يدل على نقص أو تحريف. وسيأتي أيضا أنواع من الآراء، سيأتي أن أكثر المذاهب يقبلون أن البسملة جزء من القرآن إلى هذا الحد، سوف يأتي. إذن هذه آراء علمائنا في أن القرآن هو ما بين الدفتين محفوظ. الشيخ المفيد رضوان الله عليه يقول حتى الحرف الوجه المجوز أن يزاد فيه الكلمة والكلمتان، يقول غير أنه لا بد متى وقع ذلك من أن يدل الله عليه ويوضح لعباده الحق فيه. يقول الله تكفل بحفظ القرآن تكفلا كاملا، لو أنه وقع فيه شيء لابد أن الله عز وجل يرشد عباده إليه لينفوا عنه ذلك النقص الذي ربما يطرأ عليه. يقول أنه هل يمكن أن يحدث ذلك؟ يقول أنا أيضا ما أقطع على هذا، لكن معناه أن تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن بفتوى هو تحفظ كامل. أيضا الشريف المرتضى رضوان الله عليه، الشيخ المفيد من واسط تسمى كوت الكوت الآن، وهو اسمه محمد بن محمد بن نعمان، متوفى 413 رضوان الله عليه، وهو من أولاد سعيد بن جبير رحمة الله عليه، وهو من كبار العلماء أيضا الذين هم معتمدون في مذهب أهل البيت عليهم السلام. الشريف المرتضى أخو الشريف الرضي رضوان الله عليه أيضا، متوفى 436، هو تلميذ الشيخ المفيد ومن كبار علمائنا أيضا، وكان هو وأبوه وأهل أهل البيت وجاه القبائل تحترمهم تقدرهم. كان أبوه نقيب الطالبيين والدولة العباسية وبني حمدان وغيرهم، لما يصير من الخلاف بين الدولة العباسية وبين بني حمدان كان والده أو هو يتكفل فيه ويكتب. والشريف الرضي رحمة الله عليه أخوه هذا الشاعر المجيد توفي ابن 40 سنة تقريبا، وأنا أتصور أنه توفي مسموما. الشريف المرتضى مرجع وعاش 80 سنة، يسمى السيد الثمانيني لأنه عاش 80 سنة وألف 80 كتابا رضوان الله عليه، وكان عنده شبكة مدارس حوزة علمية وثمانين قرية مزرعة لطلبة العلوم الدينية أيضا. شريف المرتضى رحمه الله اللي كان هو مرجع لي وله وكلاء في العالم الإسلامي يقول المحكي أن القرآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الآن، هذا اعتقادنا. فإن القرآن كان يحفظ ويدرس جميعه في ذلك الزمان، حتى عين على جماعة من الصحابة في حفظهم له، أنه فلان حفظ القرآن فلان جمع القرآن، إذن وين كيف يقولون أنه كان على مكتوبا على السعف والعظام واللخاف وفلان وفلان وهالقد تعب؟ وهذه مسألة سياسية جمع القرآن كما سنعرف، أنه كان مكتوبا محفوظا من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه كان مجموعا مرتبا غير منثور ولا مكتوب. إذن هذا هو القرآن الذي بين الدفتين، نعتقد به أنه كان مجموعا من الأول. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، الذي صار هو مرجع الشيعة بعد السيد المرتضى رحمة الله عليه، والذي عانى من المتطرفين المكفرجية أيضا، ولما جاءوا السلاجقة استعانوا بهم، وأول ما عملوا في بغداد أنهم هاجموا الكرخ اللي كان فيها مكتبة عالمية، مكتبة عظم الدولة، وأحرقوها. سبحان الله، كأنهم أعداء المكتبات، وأحرقوها وأرادوا أن يقتلوا الشيخ الطوسي. هذا في 447 دخل السلاجقة إلى بغداد، و 448 السنة التي تليها اضطر الشيخ الطوسي أن يهاجر إلى النجف، وقتلوا مقتلة كبيرة من أتباع أهل البيت عليهم السلام، ورادوا قتل الشيخ الطوسي، هاجر إلى النجف وأسس حوزة النجف من وقتها في 448 هجرية رحمة الله عليه. يقول: وأما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به أيضا، لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها، والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، وهو الذي نصره المرتضى رحمه الله، وهو الظاهر في الروايات إلى آخره. إذن يقول أنه القرآن الكريم كما هو بدون زيادة ولا نقص عندنا وعند غيرنا أيضا على الظاهر. ثم يقول: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواية لا يدفعها أحد، أنه قال: إني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، وكتاب الله وعترتي أهل بيتي. وهذا يدل على أنه موجود في كل عصر، أوصى به النبي يعني موجود، لأنه لا يجوز أن يأمر بالتمسك بما لا نقدر على التمسك به. أيضا يقول الشيخ الطبرسي صاحب تفسير مجمع البيان، وهو من شمال إيران، الطبرسي والطبري واحد، الطبري والطبرسي نسبة إلى طبرستان، طبراني نسبة إلى طبرية، لكن الطبري الطبرسي أيضا هذا صاحب مجمع البيان رضوان الله عليه، من كبار العلماء، ليس فقيها مرجعا ولكنه مفسر كبير من كبار علمائنا، رأي محترم، ويحترمه مجمع البيان في مصر طبع لدقته ويحبونه. ويقول: فإن العناية اشتدت والدوافع والدواعي توفرت على نقله وحراسته، وبلغت إلى حد لم يبلغه فيما ذكرناه، لأن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية، حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته، فكيف يجوز أن يكون مغيرا أو منقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد إلى آخره. هذه نماذج من مقولات علمائنا. من المتأخرين عندنا رأي الفيض الكاشاني، الشيخ جعفر كاشف الغطاء، السيد محسن الأمين العاملي، يقول: لا يقول أحد من الإمامية لا قديما ولا حديثا إن القرآن مزيد فيه قليل أو كثير، فضلا عن كلهم متفقون على أنه لا نقصان فيه ولا زيادة. بعد كاشف الغطاء رحمه الله يقول: إن الكتاب الموجود في أيدي المسلمين هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل للإعجاز والتحدي وتمييز الحلال من الحرام، وأنه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة، وعلى هذا إجماعهم. سيد شرف الدين غيرهم غيرهم، السيد البرجردي، السيد محسن الحكيم، السيد الميلاني من مراجع الشيعة، جد العالم السيد الميلاني الموجود فعلا، السيد القلبيقاني الطباطبائي، غيرهم غيرهم، كلهم السيد الخوئي، كلهم يقولون بأن القرآن الكريم هو هذا الموجود، ولا نقول بزيادته ولا نقصانه، هو كتاب معصوم عن الزيادة والنقصان. الآن يجي بعضهم يقول أنه أنتم تستعملون التقية. نستعمل التقية، أول شيء نستعمل التقية فيما يمكن أن يحصل لنا ضرر. تقية إذا دخلت إلى مسجد وأردت أن أتوضأ على مذهبي فيؤذونني أو يخلوني أصلي براحتي، نعم، لكن أنا أقول أني أؤمن بهذا القرآن وأتي بالأدلة، هذا ليس فيها شيء من التقية. وكثيرا مسألة التقية وحدها تحتاج إلى بحث عندما نقولها، ذلك في واقعنا في كتبنا هذا ليس مجالا للتقية. مجال التقية أن يكون هناك خوف على عرضه، على بدنه، عليه. والتقية ليست من مختصات أهل البيت عليهم السلام، خاصة الآن بعد 11 سبتمبر التقية ضاربة أطنابها، خاصة عند الذين كانوا يتهموننا بالتقية. تعال شوف أنواع التقية: يحلق لحيته تقية، يظهر أنه غير متدين تقية، يظهر بأنه غير مسلم تقية، تقية تقية، حتى أن بعضهم أفتى لنسائهم انزعوا حجابكم في الغرب تقية تقية. ومع حكوماتهم يستعملون التقية، مع غيره يستعملون التقية. إذن التقية سلوك عام إنساني، إذا خاف الإنسان على نفسه، خاف ضررا على نفسه أو ماله، أنه يظاهر بشيء ليس معناها أنه كذب، ليس لا يكذب فيه، يظاهر بما يستعمل التورية أو ما شابه ذلك. هذه التقية، عيب التقية على من أجبرك عليها. يقولون أنتم الشيعة ليس تستعملون التقية، ارفع عنك عني سيفك، أنا ما أستعمل التقية. أما في تحريف القرآن فليس المورد موردا للتقية. أيضا مما يأتينا في مسألة التقية أنهم كلهم يقولون فيها الآن، سابقا يقولون الشيعة التقية كذب وغير صحيح، ويستعمل فقط مع الكفار، إلا أن تتقوا منهم تقاتل في مسألة عمار، بعدين هم صاروا يستعملوها مع المسلمين، مع الدول الإسلامية، مع دولتهم، يستعملوها أكثر من الآخرين. والآن تشوف في مواقعهم وسيتاتهم أنواع من البحوث على التقية، وهذا موجود في تاريخ عبد الله بن عمر، كان يقول أنا أتقي تقاتل من بني أمية، ويستعمل التقية مع بني أمية ومع غيرهم. وهذا كله أمر طبيعي، التقية سلوك بشري عام يستعمله المسلمون وغير المسلمين. لكن في مسألة تحريف القرآن هذه عقيدة ما فيها تقية وغيرها، لما نبين بالأدلة، نبين أنه الشيعة ليس عندهم قرآن، يعني عندهم قرآن مخبينا ويظهرون هذا يستعملون التقية، هذا أمر غير معقول. يبقى أن الروايات التي هي موجودة وربما توهم التحريف في القرآن هذه مشكلة عامة في مصادر الجميع. سوف نستعرض أمثال هذه الآيات ونقول أنه لا السنة يعتقدون بها ولا الشيعة يعتقدون بها، موجودة في المصادر. واحد يقول أنه أنتم يجب أن تحرقوا كتاب الكافي لأنه فيه رواية يمكن أن يفهم منها التقية. صحيح البخاري فيه روايات، صحيح مسلم فيه، كل الكتب لازم تحرقها؟ إذن هذا غير منطق، لا يصح. كل ما روي، هذه وثائق علمية احفظها، نحن نعتقد بأن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محفوظ، نعم يجب أن يخضع للبحث العلمي. ما عندنا كتاب صحيح من الجلد إلى الجلد إلى القرآن، والباقي يجب أن يخضع للبحث العلمي، ونفحص هذه النصوص الواردة الموجودة في كتب الجميع، وننظر في أنواع ما ورد من النصوص أن القرآن فيه زيادة أو نقصان، كيف نستعرض لكم والروايات في مصادر إخواننا أضعاف أضعاف ما هي موجودة في مصادرنا. على هذا الأساس نقول أننا نحن لا نعتقد بزيادة القرآن ولا نقصه، ولا يعتقد غيرنا، ولا داعي لهذه التهمة وهذا الرمي بالتهم. إذن نستعرض أنواعا من الروايات، منها في الدر المنثور المجلد السادس صفحة 422 قال سيوطي من كبار العلماء، والدر المنثور للتفسير بالمأثور، التفسير بالمأثور عن التفسير الروائي، يأتي بالآية وكل ما ورد في تفسيرها من روايات عن النبي صلى الله عليه وآله، عن أهل البيت عليهم السلام غيرهم، وكتاب سنة السيوطي والتفسير الدر المنثور، وحتى آثار تفسير الصحابة والتابعين أيضا يأتي به. يقول أخرج ابن مردوي عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف، فمن قرأه صابرا محتسبا فله بكل حرف زوجة من الحور العين. بعدين ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف، طيب كيف إذن؟ يعني القرآن هذا يبلغ الآن اللي موجود يبلغ ثلث هذا، من وين الباقي؟ بعد يقول الهيثمي في مجمع الزوائد مجلد 7 صفحة 163 يقول رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه محمد ابن عبيد ابن آدم ابن أبي إياس، ذكره الذهبي في الميزان لهذا الحديث، ولم أجد لغيره في ذلك كلاما، وبقية رجاله ثقات. حتى هذا الشيخ الطبراني موثق. إذن هذا الحديث أن القرآن هل قد كان وضاع بعد وفاة النبي ضاع، هكذا يقول الخليفة عمر، هذا حديث موثق، ماذا تصنع به؟ إذن ما يوهم زيادة القرآن أو نقصه لازم إما ترد أو تأول في هذا المصدر، كان في مصدر سني كان أو في مصدر شيعي. بعد في كنز العمال يقول الطيالسي ابن مردوي أبو نصر السجزي في الإبانة عن عمر بن الخطاب إلى آخره أنه عدد حروف القرآن الآن 300 ألف حرف وكسرة، وهي لا تبلغ ثلث العدد الذي قاله عمر في الرواية، معنى أنه أكثر من الثلثين من القرآن ضاع. كيف تفسر ذلك؟ يقول بعد هنا في كلام أنه يقولون أنه هذا عبيد ابن آدم ابن أبي إياس العسقلاني شيخ الطبراني ليس ثقة، لا هذا وثقه ولا يمكنهم أن يردوا توثيقه. فإذا بحسب المقياس التصحيح والتضعيف السندي هذا معنى حديث موثق، معنى القرآن كان ثلاثة أضعاف وضعفين راحت. بعد من مسند عمر بن الخطاب هذا أيضا رواه في كنز العمال مجلد ثاني صفحة 480 ورواه ابن مردوي وروى نحوه أحمد في مسنده مجلد 5 صفحة 132 لكن عن أبي بن كعب يقول قال لي عمر بن الخطاب كم تعدون سورة الأحزاب؟ كم آية؟ قلت 273. قال إن كانت لتقارب سورة البقرة وإن كانت فيها لآية الرجل، يعني 72 آية أو 73 آية إلى سورة البقرة 286، يعني أكثر من 200 آية من سورة الأحزاب طارت. وهذا أيضا لاحظوا الحاك صححه رواه في مجلد 2 صفحة 415 مجلد 4 صفحة 359 وقال في الموردين هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. البيهقي أيضا رواه غيره غيره غيره. إذن سورة الأحزاب كانت تقارب سورة البقرة. سورة البقرة 286، طيب خليها 250، الآن 70، حوالي 200 آية صارت، أين صارت؟ إذا عندك رواية أن بعض آيات في فضل أهل البيت حذفت، 10 آيات، 5 آيات يمكن روايات تشير إليها، وإن كان ما نقبلها كلها، لكن هذه تقول حوالي 200 آية طارت، ماذا تصنع بها؟ مثل ما تعالج هذه عالج دي. نحن نقول نردها، نرد كل ما يدل على تحديث القرآن زيادة ونقصا، مثل ما موجود في بعض مصادرنا، موجود في كثير من المصادر الأخرى، وكله يجب أن يرد، والقرآن معصوم عن التحريف، والحمد لله رب العالمين.